بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه رسالة لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في وقته رحمه الله، بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصدرت باقتباس من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأدعو الشيخ فهد يعرض لنا ما كتب الشيخ غفر الله له ولكم ولنا ولجميع المسلمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: إنه لا يخفى ما أصيب به الإسلام والمسلمون من الشرور والفتن والدواهي والمحن، وأن الإسلام قد أدبر وآذن بالوداع، والنفاق قد أشرف وأقبل بالاطلاع. وآذن بالوداع والنفاق. وآذن بالوداع الإسلام، يعني الشيخ الإسلام. نعم نعم، يعني لعله في ضوء بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأن الإسلام قد أدبر وآذن بالوداع، والنفاق قد أشرف وأقبل بالطلاع. والإسلام بدأ يرتحل من عقر داره لتقصير أهله، إذ لم يشرحوا للناس محاسنه وفضائله وحكمه وأسراره، ولم يقوموا بالدعوة إليه بغرس محبته في القلوب. بذكر ما تقدم، فإن الآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج، اللذين هما ركنا من أركان الإسلام الخمسة والاجتماع المأمور به في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، تهدمت مبانيه، والائتلاف والتعاون ذهب وذهبت معانيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، يعني الشيخ لعله يقصد يعني في الغالب، نعم، وإلا لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. نعم. نرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ركن من أركان الإسلام في قول طائفة من العلماء ضعف جانبه وكثر في الناس مجانبه وتنوعت مقاصد الخلق وتباينت آراؤهم، فالمنكر للمنكر في هذه الأزمنة يقول الناس فيه ما أكثر فضوله وما أسف. يعني من ينكر المنكر في هذه الأزمنة قد يتعرض لكثير من الانتقادات، ويقولون ما أكثر فضوله، يتدخل في خصوصيات الناس وكذا وإلى آخره. نعم. فالمنكر للمنكر في هذه الأزمنة يقول الناس فيه ما أكثر فضوله وما أسفه رأيه، وربما غمزوه بنقص في عقله، ومن سكت وأخلد قيل ما أحسن عقله وما أقوى رأيه، في معاشرته للناس ومخالطته لهم. والله قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، فأخص أوصاف المؤمنين المميزة لهم عن غيرهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخص أوصاف المؤمنين المميزة لهم عن غيرهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. نعم، لعل الشيخ يورد الآيات. نعم، ورأس الأمر بالمعروف الدعوة إلى الإسلام وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له وتبصيرهم بما دل عليه كتاب ربهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وتحذيرهم من مخالفة ذلك. قال الإمام الغزالي في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، قال الإمام الغزالي في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين انتهى. وفي قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما يدل على أن الناجي هو الذي ينهى عن السوء دون الواقع فيه والمداهن عليه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأساس الأعظم للدين والمهم الذي بعث الله لأجله النبيين، ولو أهمل لاضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعم الفساد وهلك العباد. يعني لو أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضمحل الديانة. نعم، تضمحل الديانة وإيش؟ وفشت الضلالة وعم الفساد وهلك العباد. نعم، إن في النهي عن المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والكمالات، فإذا أهمل أو تسهل فيه تجرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجور بلا مبالاة ولا خجل. ومتى صار العامة يرون المنكرات بأعينهم ويسمعونها بآذانهم زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم، ثم يتجرأ الكثيرون أو الأكثر على ارتكابها. ولكن يا للأسف، استولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق، حيث اندرس من هذا الباب عمله وعلمه وانمحى معظمه ورسمه، واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ للشريعة وحماية لأحكامها تدل عليه بعد إجماع الأمة وإرشاد العقول السليمة إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مثل قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فدلت الآية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر، حيث لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن أضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذم سبحانه وتعالى من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا غاية التشديد ونهاية التهديد، فبين سبحانه وتعالى أن السبب للعنهم هو ترك التناهي عن المنكر، وبين أن ذلك بئس الفعل. ولا شك أن من رأى أخاه على منكر ولم ينهه عنه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه وبين ذلك المنكر، وهو عدم الجد في إبعاد أخيه عن ارتكابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن في كل لسان على عهد موسى في التوراة، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال القرطبي رحمه الله: وبخ سبحانه وتعالى علماءهم في تركهم نهيهم، فقال: لبئس ما كانوا يصنعون، كما وبخ من سارع في الإثم بقوله: لبئس ما كانوا يعملون. قال: ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرات، فإن الأمة في عهد استقامتها وتمسكها بالسنن لا تطيق أن ترى بين أظهرها عاصيا ولا معصية، فإذا رأت شيئا من ذلك ثارت ثورة الأسد، ولم تهدأ إلا إذا أذاقت المجرم ما يليق به وما يستحق على قدر جريمته، تفعل ذلك غيرة على دينها وطلبا لمرضاة ربها. والمجرمون إذا رأوا ذلك كفوا عن إجرامهم وبالغوا في التستر إذا أرادوا تلويث أنفسهم بما يرتكبون. فإذا لم تستقم الأمة ولم تراعي سنن دينها ضعفت غيرتها أو انعدمت انعداما كليا في نفوسها، إذ لو شاهدت ما شاهدت من المعاصي إما أن يتحرك بعض أفرادها حركة ضعيفة لا يخاف معها العاصي ولا ينزجر عن معصيته، وإما أن يتفق الجميع على الإغماض عن ذلك العاصي، وإما أن يتفق الجميع على الإغماض عن ذلك العاصي فيفعل ما يشاء بدون خوف ولا خجل، إذ يرفع ذوو الإجرام رؤوسهم غير آبهين ولا خجلين من أحد. ولقد وصلنا إلى حد ماتت فيه الغيرة الدينية عند أغلب الناس، مما جعل العصاة يمرحون في ميادين شهواتهم ويفتخرون بعصيانهم بدون حسيب ولا رقيب. وصار أهل الفضيلة المتمسكون بأهداب دينهم عندما ينكرون على المجرمين إجرامهم كالمضغة في الأفواه البذيئة ترميهم بكل نقيصة، وأقل ما يقولون إنهم متأخرون جامدون في بقايا قرون الهمجية، يبتسمون ويقهقهون ويغمزون بالحواجب والعيون، ويخرجون ألسنتهم سخرية واستهزاء بهم، ويضحكون من عقولهم لما راجت الرذيلة في هذا العصر هذا الرواج. وما درى هؤلاء المرذولون أنهم في غاية من السقوط والهمجية التي ليست دونها همجية لفساد عقولهم وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم. وناهيك لو قام كل منا بما عليه من الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وعظتهم وتذكيرهم بما فيه صلاحهم واستقامتهم لاستقر الخير والمعروف فينا وامتنع فشو الشر والمنكر بيننا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد صرح العلماء رحمة الله عليهم بأنه يجب على الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل والأمر الهام الذي هو في الحقيقة مقام الرسل، محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون ذا رأي وصرامة وقوة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فدلت الآية الكريمة على أنه يجب على المسلمين أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير وتوجيه الناس وعظتهم وتذكيرهم إلى ما فيه صلاحهم واستقامة دينهم، وأن يكونوا على المنهج القويم والصراط المستقيم. والمخاطب بهذا كافة المسلمون، والمخاطب بهذا كافة المسلمين، فهم المكلفون لا سيما الإمام الأعظم. وأن يختاروا طائفة منهم تقوم بهذه الفريضة الهامة التي هي أحد أركان الإسلام في قول طائفة من العلماء. ونحن نحمد الله عز وجل أنه لا يوجد يعني جهة رسمية بمسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في هذه البلاد وفي هذه الحكومة الراشدة، ولله الحمد. فأي حكومة أخرى ليس فيها جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو في هذه الدولة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للحق وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة ويبعد عنهم بطانة السوء، وأن يوفقهم لما فيه عز الإسلام والمسلمين. عندنا ولله الحمد الرئاسة العامة على مستوى وزير الرئيس العام، وجهاز متكامل، وفي كل بلد الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني منهج عظيم في حفظ الإسلام وقوامه. ثم لا يخفى علينا أن الأمر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر أيضا يكون بالمعروف، يعني أننا لا ننهى عن المنكر، لا نأمر بالمعروف بالمنكر ولا ننهى عن المنكر بالمنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب هو الوحيد الذي لا يتسلط عليه أحد إلا الله، القلب لا يملكه إلا مقلب القلوب سبحانه وتعالى، فلا يتسلط عليه أحد. ولهذا ما عذر الشخص أن ينكر بقلبه، يعني يبغض المنكر ويحب المعروف، يبغض المنكر ويبتعد عنه قدر جهده، ويحب المعروف ويفعله بقدر جهده. إذا فعل هذا بعد أن يكون عجز عن اللسان، عن التغيير باللسان، نعم، وإذا قدر على التغيير باللسان فيغير باللسان، إذا عجز عن التغيير باليد. والقاعدة المهمة أنه لا يغير منكرا يتسبب تغييره بمنكر مثله أو بمنكر أعظم منه، يعني مثل الخروج على الحكام. الخروج على الحكام غالبا تكون مفسدته أعظم من المصلحة المرجوة، أعظم من المصلحة المرجوة. وأنا كنت أحضرت البارحة والليلة رسالة دائما أحضرها للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، رسالة جليلة أورد فيها الأدلة التي تعالج هذا الموضوع، تعالج هذا الموضوع. ومن ضمن مباحثه عنوان يقول: الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء، طريقة الإنكار على الولاة، وإلى آخره. لكن يتعلق بالموضوع، بموضوع الرسالة القيمة لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد. في 33 بين يدي يقول رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل، ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ذكر قبل هذه الآية المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. شوف على العكس من المؤمنين، إذا وجدت الذين يتعاونون على الإثم والعدوان ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فهؤلاء منافقون أو كفار. أما المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن في قوله منكم للبيان لا للتبعيض، ولتكن منكم من هنا يعني ليكن منكم جزء أو للبيان، هي للبيان كما من، ولتكن منكم بمعنى لتكونوا كلكم، أي نعم، ولتكن منكم أمة يعني للبيان، لتكونوا أو ليكون منكم أمة يدعون إلى الخير، نعم إلى آخره، وليست للتبعيض. قال: وعلى هذا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين في أصح أقوال أهل العلم. ولهذا لما كانت عندنا يعني الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوليت يعني ما أوليت إن شاء الله من ذا، يعني يكون بهذا تخفيف عن المسلمين، وأن الواجب الكفائي قام به البعض، أن الواجب الكفائي قامت به هذه الجهة. قال: وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضين بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بيانها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفترون. لبئس ما كانوا يفترون. قوله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم. ثم فسر الاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، بل والعياذ بالله يعني يبلغ ببعض الفسقة أنه يتباهى بما فعله من المنكر، أنا فعلت البارحة وفعلت إلى آخره، وهذا خذلان والعياذ بالله. ثم أقسم الله تعالى على ذم فعلهم هذا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاءت السنة مقررة لهذه الأحكام المنصوصة في كتاب الله تعالى، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، لأنه ما له عذر. الذي لا ينكر بقلبه لا عذر له، القلب ما لحد عليه سلطة إلا لله عز وجل. كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. قال العلامة ابن رجب رحمه الله على هذا الأثر: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك، فمن لم يعرفه هلك. وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة، لولاة الأمر، الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم، وبالقول للعلماء، باللسان والبيان للعلماء. أي نعم، فالعالم ما يحمل يعني ما يحمل درة إلا إذا كان واليا مثل عمر رضي الله عنه، يعني لا يحمل أدوات التنفيذ. فالإنكار باليد للولاة ومن قاربهم من العوال، وبالقول الإنكار بالقول للعلماء. وقال يعني صاحب هذه الرسالة البرجس رحمه الله، قال: هذا القول ضعيف، إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين. وهذا صحيح، هذا أصح، يعني إذا كان منكر في بيتك أيها الرجل تستطيع أن تغيره بيدك، إذا كان في بيتك كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع يعني الإمام الأعظم ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد أو الخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا تذكرنا هذا الحديث ما نجد يعني فيه تناقض بين ما نقله عن ابن علان أن الإنكار باليد للولاة، لأن كلكم راع، كلكم والي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى لو كنت منفرد شخص وحدك فأنت راعي، ومن هي رعيتك؟ نفسك، رعيتك نفسك، تنهاها عن الهوى وتحملها على الطاعة، وما أشد الجهاد في هذا. أي نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبهذا، على ضوء هذا الحديث، ما فيه تعارض بين القول الذي ضعفه والقول الآخر أنه يجب باليد لكل من قدر عليه، يعني لكل من شمله اسم أنه راعي أو والي. أي نعم، من المسلمين. قال: ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه، ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور، وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر، وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب هو أضعف، إذا لم يستطع يعني. ما إذا كان يستطيع ما أدى الواجب عليه، إذا كان يستطيع ولا غير. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم، يعني بين السيف واليد. قال: ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم، نعم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة ونحو ذلك، يعني ولا يترتب على هذا مفسدة. إذا كان يترتب عليه فتنة ومفسدة، يعني تكسر مزمار يقوم يكسر، يعني هذا صاحب المزمار سوف يكسر شيئا من خواص ملكك، يعني لا يجوز كسره، فتصبح فتنة. على كل حال لابد أن يكون يعني إزالة المنكر من غير أن يترتب على إزالته مفسدة. قال لكن هذا مشروط بشروط، يعني كسر المزمار وطمس الصورة والتغيير باليد مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه، وألا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك. إقامة الحدود للسلطان. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة، بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. وقال ابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر، قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان، وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان. فإن كان السلطان هو صاحب المنكر فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان أمن قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. قاله ابن النحاس، ابن النحاس في تنبيه الغافلين، نعم، كتاب جيد، وهو فيما يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يقرأ على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد في أحد مساجد الطائف، وكنا نحضر قراءة أحد الإخوة وهو الشيخ صالح الغصن سكرتير الشيخ عبد الله بن حميد، يقرأ عليه ما بين المغرب إلى العشاء في أحد مساجد الطائف، يقرأ عليه هذا الكتاب. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. قال: فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين، قال: فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره والله الموفق. قال: النقل الأول، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. نعم، والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير. إذا خفت من السلطان أو خفت أنه لا يقبل منك أو قد تأخذه العزة بالإثم، فإنه يسقط أن تخوفه أو تعظه بلسانك، وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ،

ذكري أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة ابن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس، يعني لا أفعل ذلك، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، أول المظاهرات هذه أئمتها الذين ظهروا على عثمان الخوارج، وليس فيهم واحد من الصحابة، ليس لهم إمام من الصحابة، مع أنهم خرجوا في عهد عثمان وفي عهد الصحابة وفي عهد علي رضي الله عنهم. نعم، قال: ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. هذه فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة حقوق الراعي والرعية، صفحة 27 إلى 28. قال: وهذا الذي قرره الشيخ، يعني الشيخ بن باز رحمه الله، هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. وفي هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عمر بن سليم والشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع، عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثار الشبه الشيطانية حوله، فقال: أولئك الأئمة. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، يعني التشنيع على الولاة في بعض في هذه المعاصي إذا لم تكن كفرا، أما إذا كانت كفرا فأيضا لها شروط، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، وتكون لديكم القدرة التي تزيل هذا المنكر بلا مفسدة، تكون عندكم القدرة الكافية، أن تروا كفرا بواحا ولديكم القدرة الكافية، لا بد من هذا، وإلا قدر الله وما شاء فعل، يعني لا يجابه يعني قدر الله بالاعتراض. لكن إذا كانت لديكم القدرة، القدرة التي تضمن عدم الفساد، فنعم مع الكفر البواح، إذا ظهر الكفر البواح عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة التي تضمن عدم المفسدة، فنعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له